المشيب برأسه وبكى. ضحك المشيب برأسه. ايش هذه من الاستعارة؟ تصريحية شبه من بمن؟ اين المشبه واين المشبه به؟ شبه المشيب. اذا ما ليش تقول تصريحية؟ اذا مكنية صح؟ ما هو المحذوف المشبه به؟ المشيب شبه بمن؟ برجل، لأن الضحك من علامات من؟ الرجل، برجل يضحك مثلا. ثم حذف المشبه به وأبقينا شيئا من لوازمه هو الضحك الدال عليه. هكذا يكون إجراء الاستعارة. إجراء الاستعارة مثلا أتته الخلافة منقادة إليه تجرجر أذيالها. تجرر أذيالها. أتته الخلافة منقادة. أتته الخلافة منقادة. هذه مكنية شبه. هذا العبارة التشبيهية بدل هذه الملشاة عبارة تشبيهية. قول كذا مثل كذا في كذا. أين المشبه المشبه به؟ أين المشبه؟ المشبه الخلافة؟ هل الخلافة تأتي؟ من الذي يأتي؟ الإتيان من صفات من؟ صفات الإنسان المتحرك. من صفات الإنسان. فالخلافة كمثل. أيوه. ثم حذف الإنسان وأبقى شيئا من لوازمه هو إيش؟ الإتيان. وقد أيضا هنا نقول منقادة. فالخلافة أيضا مثل إيش؟ مثل بعير. نعم خاضع جاء مستكين. ثم حذف البعير وبقى شيئا من لوازمه هو إيش؟ الإنبياد. الإنبياد. ففيها استعارتان. فيها كم؟ استعارتان. تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية. الاستعارة تنقسم إلى أصلية وتنقسم إلى تبعية. قال نقرأ أولا القاعدة. قال تكون الاستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا. اسم جامد. نعمل نفس المثال عندنا مثلا لقيت مثلا لقيت أسدا يقاتل الأعداء. لقيت أسدا يقاتل إيش؟ الأعداء. الآن المشبه به من؟ أسد. وهو المستعار منه الذي أخذنا منه لباس الأسدية وأعطينا المستعار له وهو الرجل الشجاع. من أين استعرنا الأسدية؟ من لفظة أسد. فهو مستعار منه وأعطينا المستعار له. من المستعار له؟ الرجل الشجاع. نعم. فهذا المستعار المستعار منه اسم جامد ولا مشتق؟ نعم. معروف ما هو المشتق. هذا المشتقات اسم الفاعل واسم المفعول اسم التفضيل صيغة المبالغة الزمان والمكان. نعم. هذه تسمى كلها ايش؟ مشتقات. لكن هذا أسد. الأسد اسم جامد ليس مشتق. ليس مشتق. فإذا دخلت الاستعارة الآن في لفظ من؟ في لفظ أسد. في لفظ أسد. فإذا دخلت الاستعارة في لفظ اسم جامد يسمى هذه الاستعارة أصلية. استعارة أصلية. وإن كانت مثلا لقيت أسدا كمثل هنا استعارة تصريحية. وقد يكون استعارة مثنية كقولنا مثلا يمج مثلا كما هنا قال في القلم يمج ظلاما. القلم يمج ايش؟ ظلاما. القلم يمج ظلاما. فالظلام هنا يقصد به من؟ المداد. شبه المداد بمن؟ بالظلام. وهذه ايضا استعارة تصريحية. هذه تصريحية. تصريحية. انما المكنية ستأتي عندنا. يمج ظلاما أيضا يمج تشبيه أيضا القلم بإنسان يمج ثم حذف أصبح شيء من الوزن يكون مكنية استعارته في يمج استعارة مكنية وفي ظلام استعارة تصريحية لكن لا تجرى الاستعارتين معا إنما يجرى استعارة واحدة فإما أنها تقول استعارة تصريحية فقط وتجريها نعم فتقول مثلا يمج هذه نعم هذه يمج تكون مثلا قرينة من القرائن قرينة من القرائن وإما أنك تجريها في كلمة يمج فتكون الاستعارة ماذا استعارة مكنية الاستعارة التصريحية أن يكون اللفظ المستعار لفظ جامد وليس مشتق فنقول هنا شبه الرجل الشجاع بأسد يقاتل ثم نعم حذف المشبه وأبقى المشبه صرح بالمشبه والقرينة قوله يقاتل الأعداء والعلاقة هو المشابهة دائما في الاستعارة العلاقة المشابهة بين الشجاعة والقرينة القرينة هو اللفظ المانع من إيراد اللفظ المعنى الأصلي للكلمة القرينة هي اللفظ المانع لإيراد المعنى الأصلي للكلمة من الذي يمنع الآن إيراد أنك لقيت أسدا صحيحا كلمة مقاتلة لكن لو لقيت مثلا قلت أنا وأنا أمشي في المسجد لقيت أسدا نعم أو أنت تمشي تتكلم مع صاحبه فتقول رأيت أسدا أفسد في المسجد وهنا أيضا القرينة تكون حالية حالية وليست قرينة لفظية لأن القرائن كم قرينتان قرينة لفظية وقرينة حالية لو قلت تمشي في الغابة وتتكلم عن الأسود وهكذا تقول رقيت أسدا وأنا أمشي لقيت أسد فيقصد به أسد حقيقي هنا أسد حقيقي قال المتنبي يصف قلما يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه فالاستعارة الآن أين موجودة الاستعارة موجودة في قوله ظلاما وفي لفظه يمج في لفظ ظلام في قوله يمج في نهار لسانه ويفهم عما قال ما ليس يسمعه قال في الأبيات الثلاث استعارة مكنية وتصريحية ففي الأول شبه القلب وهو مرجع الضمير في لسان الإنسان ثم حذف المشبه به ورمز إليه شيء من لوازمه هو اللسان الإنسان شبهه بماذا شبه القلم بإنسان ثم حذف الإنسان وأبقى شيء من لوازمه هو اللسان فالاستعارة أيضا مكنية وشبه المداد بالظلام بجامع السواد واستعير لفظ الدال عن شبابه للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية قال وشبه الورق بالنهار بجامع البياض ثم استعير لفظ الدال عن شبابه للمشبه على سبيل الاستعارة التصريحية كم عندنا الآن استعارة ثلاث استعارة تصريحيتان مع يعني يمج ظلاما يمج ظلاما ثم بعد ذلك في نهار لسانه في نهار لسانه النهار هنا الآن في كلمة مثلا ظلام المداد كالظلام هذه استعارة ماذا تصريحية والظلام هنا اسم جامد ولا اسم مشتق كلمة ظلام ليست اسم فاعل ولا مفعول ولا تفضيل ولا اسم زمان ولا مكان هذه ظلام هنا ماذا اسم جامد ليس مشتق فشبه المداد بالظلام ثم حذف المشبه وأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية لماذا قلنا الأصلية لأن اللفظ المستعار هو لفظ ماذا جامد وليس لفظا مشتقا لو كان لفظا مشتقا لقلنا استعارة تبعية لأن الاستعارة ما تدخل في الأسماء الأعلام في أسماء الأعلام وتدخل أراضي المباشرة في أسماء الجوامد أسماء الأعلام تدخل في المشتقات وفي الجوامد المشتقات في ماذا؟ في الجوامد المشتقات مثلا نأتي بمثال حتى نوضح ذلك قال ولما سكت مثلا تقول رأيت أو مثلا تقول أعجبني قتلك الكلب أعجبني قتلك الكلب قتلك هذا القتل هنا يقصد به مثلا الضرب الشديد فتقول فلان قتل فلان وهذا الرجل قتل الكلب ماذا ضربا هذا اللفظ المستعار شبه الضرب الشديد بماذا بالقتل بالكسر، ثم حذف الضرب الشديد الأبقى المشبه به على سبيل الاستعارة التصريحية. قتلك الآن اسم جامد ولا اسم مشتق؟ ها القتل ها مصدر، هذا مصدر والمصادر مشتقات. فنقول ايش دخل اولا الاستعارة، دخلت في الاسم الجامد في القتل، ثم اشتق منها ايش المصدر. يا المصدر مشتق، المصدر مشتق ليس من المشتقات المصادر. ها المصادر من المشتقات. ها لا لا المصدر ما يسوى، المشتقات ما هي؟ ايه ما ليست مشتقة، ليست المصدر ليست مشتقة. ها يشتق منه المصدر، يشتق منه، يشتق منه يقتل مثلا الفعل اسم الفاعل والمفعول، والمصدر ايه مثلا لو قلنا قتالك. نعم لو قلنا مثلا قتالك مصدر، هذا مصدر. ها اعجب ها قاتلك، ها اعجبني مثلا قاتل الكلب. نعم قاتل الكلب احسن. فنقول هنا مثلا شبه الضرب الشديد مثلا ايش الضارب، الضارب الشديد بماذا؟ بالقتل، الضرب الشديد. نقول شبه الضرب الشديد بالقتل، ثم اشتق من القتل ماذا؟ لفظ القتال القاتل، لفظ ايش المقاتلة، لفظ المقاتلة، ومنه اسم الفاعل، اسم الفاعل. لكن هذا سيكون اشتقاق قاتل، هذا سيكون ضارب شديد، الضارب الشديد. شبه الضارب الشديد بماذا؟ بالقاتل، بالقاتل. نذكر نذكر نذكر لما نأتي إليها إن شاء الله. هذا هذا المثال، سكت ولما سكت عن موسى إيش؟ ولما سكت عن موسى الغضب. في كلمة مثلا الغضب هذه قلنا إيش؟ شبهها بإنسان، ثم حذف الإنسان وكشف من لوازمه هو إيش؟ السكوت. ننظر إلى كلمة السكوت وهو إيش؟ الانتهاء والهدوء، الانتهاء والهدوء. فشبه الانتهاء والهدوء بالسكوت، ثم اشتق منه كلمة سكت، كلمة سكت على سبيل الاستعارة التبعية، على سبيل الاستعارة التبعية. هذا يأتي في الأفعال، الاستعارة التبعية تأتي في الأفعال وتأتي أيضا في اسم الفاعل، في اسم الفاعل وغيره من المشتقات. خلاص إلى هنا نتوقف، وغدا إن شاء الله نكمل. أيوة. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفنا أن الاستعارة تنقسم إلى اسمين، إلى تصريحية وإلى ماذا؟ وإلى مبنية. ودرس اليوم تقسيم الاستعارة إلى أصلية وتبعية، إلى أصلية وإلى تبعية. هذا تقسيم، تقسيم الاستعارة إلى تبعية وإلى أصلية، حيث باعتبار اللفظ المستعار، باعتبار إيش؟ اللفظ المستعار. فإذا كان اللفظ المستعار اسما جامدا، إذا كان اللفظ المستعار اسم جامد أو مصدر، والمصدر من الأسماء الجامدة ليس من المشتقات على القول الصحيح، فتكون الاستعارة أصلية، فتكون الاستعارة أصلية. وإذا كانت الاستعارة في الأفعال أو في أسماء الفاعلين، أسماء المفعولين إلى غير ذلك من أنواع المشتقات، فتكون الاستعارة ماذا؟ تبعية، الاستعارة تبعية. نعم مثلا قول الله تعالى يخرجهم من الظلمات إلى النور، المستعار منه أين المستعار منه؟ نقصد به المشبه به، المشبه يتشبه به الظلمات، المستعار منه هو الظلمات وكذلك ايضا النور. والمستعار المستعار له يعني المشبه الكفر والايمان. واللفظ المستعار اين اللفظ المستعار؟ الظلمات والنور هي اللفظ المستعارة، اللفظ المستعارة للايمان للكفر، والنور واللفظ المستعار ايضا لمن؟ للايمان. فهذه اللفظة المستعارة الآن جامدة أم أنها مشتقة؟ الظلمات والنور جامدة، فما دام أنها جامدة فنقول الاستعارة هنا إيه؟ أصلية. الاستعارة ماذا؟ أصلية. دعنا لها من تصريحية ومبنية، الاستعارة أصلية لأنها دخلت على اسم جامد، على اسم جامد. فنقول مثلا شبه الكفر في الظلمات ثم استعير لفظ المشبه به وهو الظلمات للمشبه وهو من الكفر على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية. فالأصلية هو أن يدخل نعم أن يكون اللفظ المستعار ماذا؟ اسما جامدا، اسما جامدا، هذا يكون مفهوم. قول مثلا الشاعر هنا يمج ظلاما في نهار لسانه ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه، ويفهم عمن قال ما ليس يسمعه. الآن لو ذكرنا هذه حتى نذكر مثلا يمج ظلاما في نهار لسانه، يمج ظلاما في نهار لسانه أي لسان القلم، يمج ظلاما، ما هو الظلام المقصود به؟ المداد في نهار، ما هو المقصود؟ هذا المداد، وهذا النهار يقصد به إيش؟ الورق. لسانه أي لسان القلم، شبه القلم بإنسان، بإنسان، ثم حذف الإنسان وابقى شيئا من لوازمه هو ماذا؟ اللسان، هذا من لوازم الإنسان، من لوازم من؟ لوازم الإنسان. فصار عندنا كم عندنا استعارات؟ ثلاث استعارات. الاستعارة الأولى تشبيه المداد بالظلام، تشبيه المداد من بالظلام. والاستعارة الثانية تشبيه الورق بالنهار، والاستعارة الثالثة تشبيه القلم الإنسان، ما أحب الإنسان وأبقينا شيء من لوازمه وهو اللسان على سبيل الاستعارة المكنية، وهذا على سبيل الاستعارة تصريحية، وهذه استعارة ماذا؟ تصريحية، وهذه هنا مكنية. الآن اللفظ المستعار أين اللفظ المستعار؟ في الاستعارة هذه أولا، الأولى أين اللفظ المستعار؟ الظلام. الظلام مشتق أم جامد؟ جامد، ولهذا يطلق عليه استعارة أصلية، يطلق عليه أصلية. كذلك أيضا هنا الورق، شبه الورق بالنهار، شبه الورق بالنهار، ثم استعير اللفظ نعم لفظ المشبه به للمشبه، أو نقول لفظ المستعار منه للمستعار على سبيل ماذا؟ الاستعارة التصريحية. والجامع البياض، الجامع البياض، أن الورق أبيض والنهار أبيض، فيصبح عندنا استعارة تصريحية والنهار مشتق جامد، جامد نهار جامد جامد، فهي أصلية أصلية. بقي عندنا المثنية، تشبيه القلم بالإنسان، القلم يشبه بمن؟ بالإنسان نعم، له لسان، بالإنسان له لسان، تشبيه القلم بالإنسان ثم حذف الإنسان وقيل شيء من لوازم له اللسان. هذا كلمة الإنسان جامد أم مشتق؟ ها؟ جامد. إذن أيضا هذه هنا أصلية، أصلية لأنها دخلت في جامد. يمكن أن نجري في الاستعارة المكنية، يمكن أن نجري الاستعارة في اللسان أيضا، باللسان نعم. فنقول مثلا هذه اللسان التي هي قرينة يشبه مثلا نقول إيش؟ سنة ماذا؟ سنة القلم باللسان، سنة القلم ايش؟ باللسان. فيصبح اللسان عندنا استعارة مع ذات الصريحية أيضا أصلية، لأن اللسان ليس مشتقا، اللسان ليس مشتقا إنما هي أصلية. الآن فإن هذه يمج ظلاما في نهار اللسان، هذه الآن استعارة أصلية، وهو الأصلية التي تدخل في الأسماء الجامدة أو في المصادر. هذا هو المثال الأول. المثال ما اللسان هذا لازم من اللوازم الفارغة، قد يجرى فيها أيضا الاستعارة هي. لكن تجري في أحدهما، لا تجري في هذه وهذه. تقول أيضا شبه اللسان مثلنا وكذا، لا، إما إنما شبه هذه، إما تجريها هنا أو تجريها هنا في أحدهما. نعم. قال وقال يخاطب سيف الدولة: أحبك يا شمس الزمان وبدره، أحبك يا شمس الزمان. وبدره شبه الآن إيش سيف الدولة بمن؟ بشمس الزمان، وشبه سيف الدولة أيضا ببدر الزمان، كلاهما في العلو والارتفاع، في العلو إيش؟ والارتفاع. فالآن اللفظ المستعار مثلا هذا الممدوح هذا مستعار له ولا مستعار منه؟ مستعار له، استعير له لبسه، مستعار إيش؟ له، وهذا مستعار منه كذلك هذا. وهذا هو اللفظ المستعار، شمس الزمان اللفظ المستعار. فاللفظ المستعار الآن جامد أم أنه مشتق؟ جامد. فما دام أنه جامد يسمى إيش؟ أصلية، يسمى استعارة أصلية. وهذه استعارة الآن تصريحية ولا مكنية؟ عندك تصريحية، لأن صرح بالمشبه به تصريحية. أحسن. قال: وإن لامني فيك السها والفرافد، السها والفرافد، شبه من هم دون سيف الدولة نعم من الناس بالسها والفراغس، مجموعة من النجوم الخطية التي لا تظهر إلا قليل، السها يظهر قليلا في السماء بخلاف البدر والشمس جلي وواضح ومرتفع. فشبه هؤلاء اللائمين بماذا؟ بالسها والفراغس. هذه استعارة تصريحية ولا مكنية؟ تصريحية، لأن شبه بمن؟ شبه صرح بالمشبه به. الآن اللفظ المستعار والسها، هذا اللفظ إيش؟ المستعار. والفراقد هو إيش؟ اللفظ المستعار. فالسها والفراقد من الجوامد أم من المشتقات؟ من الجوامد، فهي أيضا استعارة ماذا؟ أصلية، استعارة أصلية. هذا الذي نريد نفهمه. قال: فتى عشقته البابلية حقة فلم يشفها منه برشف ولا لثم. فتى عشقته البابلية، البابلية هي اسم من أسماء الخمرة، اسم من أسماء الخمرة. فيقول: فتى عشقته البابلية. المستعمل هذا عشقته البابلية، البابلية هنا إيش؟ الخمرة، اسم من أسماء الخمرة. الآن هذه استعارة إيش؟ تصريحية، كيف صرح بالشبابه؟ شباب البابلية بمرة ثم حذف المرة وأبقى شيئا من لازمه هو إذا المكنية، وهو العشق، وهو العشق. شبه البابلية بإيش؟ بإمرأة عشق. ثم حذف المرأة وأبقى شيئا من لوازمها وهو ماذا؟ العشق. فهي إيش؟ مكنية، مكنية. أين اللفظ المستعار الآن؟ البابلية هي اللفظ المستعار ولا المرأة؟ المرأة هو اللفظ المستعار. المرأة هذا المستعار، اللفظ المستعار، وهو من الجوامع، فصار ايش؟ أصلية. فتسمى هذه مثنية ايش؟ أصلية، استعارة مثنية أصلية. هذه كلها أصلية لأن دخلت الاستعارة في أسماء جوامد ليس المشتقات. المشتقات معروفة، أسماء الفاعل والفاعلية واسم الزمان مكان، نعم. أما المصدر ليس من المشتقات، المصدر الصحيح إلا أنه جامد. جامد. ننظر إلى الأمثلة الثانية. قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب. قال الله تعالى: ولما سكت عن موسى الغضب. قد يأتي إنسان مثلا يقول هذه استعارة، ماذا اسم الاستعارة هذه عنده؟ مكنية، لأن الغضب مكنية برجل، برجل رافع صوته ثم هدأ، فهو أبقى شيئا من لوازم الرجل هو ماذا؟ السكوت. هذه تسمى استعارة مكنية. بهذه الطريقة الآن نقول ايش؟ شبه، نعم، شبه الغضب بإنسان، نعم، ثم حذف المشبه به أو المستعار مثلا منه وأبقينا ايش؟ وبقي شيء من لوازمه، شيء من لوازمه وهو السكوت. السكوت على سبيل الاستعارة المكنية. ثم نأتي إلى كلمة سكتة، إلى كلمة سكتة، وهي قرينة المكنية، قرينة المكنية. هذه سكتة شبه انتهاء الغضب بالسكوت، انتهاء الغضب بالسكوت. الآن السكوت هنا هو انتهاء ماذا؟ انتهاء الغضب. فشبه انتهاء الغضب بماذا؟ لا نقول بسكتة. لماذا نقول الاستعارة ما تدخل مباشرة في الأفعال ولا المشتقات؟ لأن الأسماء الجوامد عبارة تدل على عموم، تدل على عموم، والاستعارة مبنية على ادعاء على أن هذا الفرد يصبح فرد من أفرادها. فلو قلت مثلا رأيت أسدا، فأنت الآن تدعي على أن هذا الرجل الشجاع صار فردا من أفراد الأسود، فهو الاستعارة قائمة على ماذا؟ على تنادي التشبيه وعلى الادعاء والمبالغة، على هذين الشيئين، على الادعاء الرجل. لكن نحن لو أتينا إلى فعل سكت، شبهنا انتهاء الغضب بسكت، هل الفعل له عموم؟ الفعل سكت ما له عموم، ليس اسم جنس. حتى ندخل مثلا انتهاء الغضب أصبح فرد من أفراد السكوت، نقول فرد من أفراد السكوت وليس فرد من أفراد سكت. نعم، فهمنا الآن لماذا لا تدخل الاستعارة في الأفعال ولا في المشتقات، إنما تدخل في الجوامد، لأن الجوامد أسماء جنس. كذلك أيضا الاستعارة لا تدخل في العلم الشخصي، مثلا لا تقول زيد كمحمد، زيد كمحمد، لأن محمد هنا لم ليس اسم جنس عام، حتى يكون محمد مثلا زيد فرد من أفراد محمد، إلا متى؟ إذا كان هذا العلم الشخصي يحمل صفة أصبحت عموم، كحاتم مثلا، كحاتم، فحاتم الآن أصبح علم على الجود، علم على الجود، ومثلا هب النقى، هب النقى مثلا أصبح علم على الحمى، على الحمى، كذلك الجاحظ علم على البغل، ومارد على أيضا على العيو كذلك، فيصبح مثلا لو قلت مثلا محمد كحاتم، يصبح هنا مثلا تقول إيش؟ رأيت حاتما، وتقصد به من؟ محمد، أي أن محمد صار فردا من أفراد ليس حاتم، وإنما من أفراد من يحمل هذا اللقب، وهو لقب الجود، وهذا الوصف، من يحمل هذا الوصف. فإن الآن الاستعارة لا تدخل في الأعلام الشخصية إلا إذا كانت حاملة وصف أصبح عام، ولا تدخل الاستعارة في المشتقات إلا تبعا، إلا إيه تبعا. فهنا نقول شبه انتهاء الغضب بالسكوت، لا نقول بسكتة، لا نقول إيه بالسكوت بجامع الهدوء في كله. ثم استغير لفظ المستعار منه، ما هو لفظ المستعار منه الآن؟ الاستعار بالسكوت، نعم، وأطلقنا على المستعار له وهو انتهاء الغضب. ثم لذلك اشتقينا من السكوت، نعم، الدال على من السكوت الذي هو بمعنى في السكوت الذي شبهنا به انتهاء الغضب، اشتقينا منه سكتة، هكذا يكون تبع. لا يدخل مباشرة الاستعارة في انتهاء سكتة، وإنما تكون تبع للمصدر أو للاسم الجامد وهو السكوت. الآن فهمنا هذه؟ فهمت هذه؟ نقرأ هذا. قال شبه انتهاء الغضب بالسكوت بجامع الهدوء في كله. انتهاء الغضب شبه ايش؟ انتهاء الغضب كالسكوت بالهدوء. فشبه انتهاء الغضب بماذا؟ بالسكوت بجامع الهدوء في كله، لأن انتهاء الغضب في هدوء والسكوت في ايش؟ هدوء. قال ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به وهو السكوت، هذا الدال على المشبه به، استعير هذا اللفظ لمن؟ للمشبه وهو انتهاء الغضب. ثم اشتق من السكوت ايش؟ فعل بمعنى انتهاء الغضب، سكت. سكتت تدل على انتهاء الغضب بمعنى انتهاء الغضب. هذا هو اجراء الاستعارة ماذا؟ التبعية. هذا اجراء الاستعارة التبعية، فالتبعية تدخل في المشتقات وهي تابعة لمصادرها. الان الاستعارة هنا انتهاء الغضب كالسكوت في الهدوء، هذه استعارة الان مبنية ام تصريحية؟ هذه سكتة في سكتة، استعارة مكنية أم تصريحية؟ ها؟ تصريحية، لأن صرها بلفظ المشبه به، نعم، ولفظ المشبه به هو السكوت وهذا مشتق منه، فهي على اعتبار الاستعارة التصريحية التبعية، الاستعارة التصريحية التبعية. ثم ننظر المثال الثاني. قال ورد إذا ورد البحيرة شاربا ورد الفرات زئيره والنيلة. ورد إذا ورد البحيرة شاربا، الورد الذي يضرب لونه إلى الحمرة، والمراد بالبحيرة بحيرة طبرية. الورد هو أيضا الماء، يقول هذا ورد. قال ورد المورد، المورد هو الماء الذي يجري في ماذا؟ في النهر. فيقول هذا الأسد إذا ورد هذا الماء، نعم، يدفع زهيره، أي إذا وصل البحيرة الطبرية وزهر ذلك الأسد، يصل ذلك الزئير إلى الفرات والنيل، يصل إلى الفرات والنيل كما يصل ذلك الماء، فالآن عندنا صوت الأسد شبه بمن؟ شبه بوصول الماء إلى مورده، الجامع في ذلك هو إيه؟ الوصول إلى غاية. هذا هو الجامع، أن هذا وصل إلى مكان محدد وهذا وصل إلى مكان محدد، وصول الماء من بحيرة طبرية إلى الفرات والنيل. فلما أن صوت الأسد إذا زهر في بحيرة طبرية يستمع إلى من؟ إلى الفرات والنيل. قال وهذا هنا وشبه وصول صوت الأسد إلى الفرات بوصول الماء بجامع أن كلا ينتهي إلى غاية. ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به، هذا وصول الماء وهو الورود، نعم، استعير هذا اللفظ للمشبه، استعير هذا اللفظ للمشبه على سبيل الاستعارة. الآن ما هنا استعارة ماذا؟ تصريحية أم مكنية؟ ها؟ قال على سبيل الاستعارة ما ذكرنا وصول الماء. الاستعارة هذه ما الظاهر أنها مكنية، لأنه ما ذكر وصول الماء، إنما ذكر صوت الأسد، فشبه صوت الأسد بوصول الماء، ثم حذف وصول الماء وبقي شيئا من لوازمه هو الورود، وهو الورود على ورد إذا ورد، وهو الورود، فهو استعارة مكنية. قال ثم اشتق من الورود، هذا من الورود هو الوصول، لفظ ورد بمعنى ايش؟ بمعنى وصل، ورد بمعنى وصل، ورد اذا ورد، ورد اذا ورد البحيرة شاربا، يعني ورد هذا هو الماء، نعم، الذي إذا ورد أي وصل، ورد أي وصل، الماء الذي إذا وصل إلى البحيرة فهو كمثل ما لا صوت الأسد، ورد الفرات سهيره والنيل، كصوت ماذا؟ كصوت الأسد الذي يرد الماء فيزار هنا، صوت الأسد. فالآن نقول إيش، شبه صوت الأسد بوصول الماء إلى مولده، إلى مولده، ثم حذف وصول الماء وابقى شيئا من لوازمه وهو ماذا؟ الورود، الورود بجامع ماذا؟ بجامع الوصول كله إلى غاية، ثم بعد ذلك اشتق من الورود التي بمعنى الوصول، اشتق منها فعل وهو ورد، ورد بمعنى وصل، بمعنى ايه؟ وصل على سبيل الاستعارة المكنية التبعية، المكنية ايه؟ التبعية. الآن فهمنا هذه؟ نعم، هذه فيها شوية التباس، لكن التبعية تعرف أن التبعية تكون في ماذا؟ في الأفعال والمشتقات، والأصلية تكون ماذا؟ في ماذا؟ في الأسماء الجوامد، في الأسماء الجوامد. قال هنا في فلما سكت عن موسى الغضب، فلما سكت عن موسى الغضب، عرفنا على أن كلمة الغضب هذه ماذا؟ مكنية، وسكت هنا ماذا؟ تبعية، هذه تبعية، فهو يقول في القاعدة كل تبعية، كل تبعية قرينتها ماذا؟ مكنية، كل تبعية قرينتها مكنية. فإذا أجريت مثلا هذه الاستعارة على أنك شبهت مثلا انتهاء الغضب بالسكوت، ثم استقيت من السكوت لفظ سكت بمعنى انتهاء الغضب، نعم، فهي على سبيل الاستعارة التبعية، وتجري هنا المكنية أن الغضب شبه بإنسان ثم حذف الإنسان أو كشيء من لوازمه وهو السكوت، فلا يجوز لك مثلا أنك تجري هذه الإجراء وتجري هذه الإجراء عند التحليل، لما تأتي تحلل لا يصلح تقول وأيضا شبه انتهاء الغضب بالسكون ثم اشتق من السكون لفظ وهو سكت بمعنى انتهاء الغضب، وتقول وشبه الغضب بإنسان وتجري الاستعارتين معا، فلا يجوز لك ذلك، إنما يجوز لك أنك تجري إما هذه إجراء تاما وحدها أو تجري هذه إجراء وحدها، هذا هو المقصود في العبارة هذه عندما قال كل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت الاستعارة في واحدة منهما امتنع إجراؤها في الأخرى، إجراؤها في الأخرى. وهذه أيضا نفس الكلام، هذه المكنية أن شبه صوت الأسد بوصول الماء، يعني بالورود، بالورود وصول الأسد من بحيرة طبرية إلى الفرة النيل، شبهه بوصول الماء أيضا من بحيرة طبرية إلى الفرات والنيل، ثم حذف المشبه به وأبقى شيئا من لوازمه وهو إيه؟ ورد، كلمة ورد الدالة على الوصول إلى غاية، هذا على سبيل الاستعارة ماذا؟ المكنية. وإذا أردت الاستعارة التبعية تأتي إلى كلمة ورد، هذه كلمة ورد، فتقول شبه الوصول الى الغاية، مثلا وصول فوق الاسد الى غاية بماذا؟ بالورود. ثم اشتق من الورود اسما فعلا يدل على الوصول الغاية، وهو كلمة وردة. كلمة وردة. والذي يريد الاستدامة يقرأ التحليل، يقرأ التحليل حتى يحفظ هذا التحليل كيف يحلل. الوصول مصدر. لا، في بداية إجرائك تقول شبه وصول صوت الأسد بالورود، بالورود هو الوصول، الوصول. ثم بعد ذلك تقول اشتق من الوصول أو الورود لفظ وردة، لأن الاستعارة ما تأتي في وردة في الأفعال، وإنما تأتي في المصادر ثم تشتق منها الأفعال، ولهذا سميت تبعية، لأنها تبع لمصادرها أو للأسماء الجوامع. فهم؟ أما الأصلية مباشرة لو قلنا مثلا رأيت أسدا، رأيت أسدا، هذه أصلية مباشرة، فتقول شبه الرجل الشجاع بالأسد، نعم، ثم استعير لفظ المستعار منه، المستعار له، وهو الرجل الشجاع على سبيل الاستعارة التصريحية الأصلية، انتهينا. ما نقول ثم اشتق من لفظ أسد مثلا كلمة أسود وكذا، لا، لأن هذه أصلية مباشرة، بخلاف سكت وبخلاف هنا ورد، هذه تبعية، فتجري أولا في مصدرها ثم بعد ذلك اشتق منها لفظ يدل على وصول الصوت أو الوصول إلى غاية، وهو ورد. هذه مثلا ذكر المؤلف هنا أمثلة حتى يتبين أكثر.